make them up. Allah, Allah, Allah. Oh, استجبنا له وأنجينا الله الله الله الله. إنهم كانوا يسارعون في والصلاه والسلام. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Thank you. الله الله الله. حتى إذا

وعدنا علينا Mm-hmm.